عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط يخطئ كثيرا وحديث صحيح البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة. عن أبي الجحاف وهو داود بن أبي عوف وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى الجارود هو ابن معاذ وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن وكيع مرة ذكره. لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك اللي هو عبد الله شريك بن عبد الله يشير إلى تفرده يعني يشير إلى تفرده به. والإسناد هكذا يصح؟ الألباني ضعفه وقال إنه موقوف ضعيف وفيه أبو الجحاف هذا الجحاف وفيه شريك ولكنه يعني معناه يعني من ناحية أن النائم إنما يكون عليه الماء من الماء إذا وجد الماء هذا حكم ثابت وجاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء عن أم سليم وعن غيرها وسيذكر في المصنف. ممكن نقول إذا كان القصر حقيقي فإنه ما يصح وإذا كان إضافي وإذا كان المقصود يعني حقيقي بالنسبة للنائم وأن القصر إنما هو على النائم فقط هو صحيح هو في محله لأن الماء من الماء ما يكون فيه ما فيه اغتسال للنائم إلا إذا وجد الماء لا يجب على المحتلم غسل إلا إذا وجد الماء فلو رأى أنه جامع ولم يحصل هناك ماء ليس هناك غسل فهو حقيقي بالنسبة يعني بالنسبة للنائم ولكن إذا أريد أن الماء لا يكون إلا للنائم هذا غير صحيح يكون الاغتسال في خروج المني من المستيقظ بأي حال على أي حال. قال أبو عيسى وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء. وهذا مثل الذي قبله يعني أن الماء من الماء جاء عن عدد من الصحابة وقال به الأئمة الأربعة هو ذكر كما الأربعة هنا ولا في قبله الخلفاء الأربعة اللي قبله إذا جاوز الختان نعم. الماء من الماء يعني جاء عن عدد من الصحابة الماء من الماء أنهم كانوا لا يرون الاغتسال إلا منه. وأما شو قال إيش عن وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء أنه قال وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء يعني رواه مرفوعا مثل الروايات السابقة. أنا أحسن الله إليك كلام أحمد شاكر يقول لم يرد عنهم جميعا الحديث بهذا اللفظ وإنما أراد الترمذي أنهم رووا هذا المعنى أو ما يقاربه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري في صحيح عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ.